قصة هذه الأرض ليست في الواقع غير قصة الإنسان. الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيداً لجميع الكائنات. منذ خلق الله آدم، آدم أبو البشرية. قصة الأرض. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. صدق الله العظيم. ليبود، أنا لا أريد غير أن يعود الأمن إلى الأسر. وتعرفين أن الأمن لن يعود ما دام قابيل موجودا. إذن ينحيه هابيل. يقتله. بل يقتل العدوان، يمنع الجريمة. والجريمة الثانية كيف يمنعها؟ جريمة ثانية؟ أي جريمة يا ليبودا؟ ومن غير قابيل يصنع جريمة؟ أنا ليبودا الطيبة، لو قتل قابيل فسأقتلك وأقتل أخيمة. لا يا أختاه، قلبك الوادع لن يصنع جريمة، لن نهون عليك يا ليبودا. إذن أقتل نفسي، أقتل نفسي يا هابيل. يا ويلي، يا ويلي، أي حيرة سكبتها في قريتنا الوادعة يا قابيل. ليبودا أيتها الطيبة، اطمئني، سأخرج إلى السفح، عندما تشرق الشمس سوف أواجه أحجار قابيل، وليقتلني ولا تكون جريمة أخرى. وأنا يا هابيل، لمن تتركني؟ لقابيل. اطمئني يا إقليمة، لن تكوني موجودة، لن يكون قابيل لك وإحدانا تتنفس الحياة. هيتها الحيرة، تكلمي، ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ هابيل، وجدت حلاً. أي حل يا إقليمة؟ عندما تشرق الشمس تعرفون كل شيء، دعونا الآن نستقبل النوم. ليبودا، كيف تركت إقليمة تخرج إلى السفح؟ ولماذا أمسكها؟ أليست سبب كل ما يحدث؟ وأين هابيل؟ خرج وراءها إلى السفح. وراء إقليمة خرج هابيل. هابيل، تقدم وحدك، أنت تختفي وراء إقليمة، تحتمي بها من أحكاري. هابيل، هانذا أمام أحجارك. هابيل، لا، لن تقع أحجار قابيل إلا على إقليمة. هابيل، أيها الرعديد، هابيل تقدم. قابيل، قابيل، قابيل، قابيل، قابيل. أمي، أمي، عودي يا أماه، أستحلفك. قابيل، قابيل، وأن متى تعود؟ متى تعود؟ هابيل، مرة أخرى تختفي وراء إقليمة، ومرة أخرى تختفي وراء أمك، ألا تخشى أن تصيب الأحجار قلب أمك؟ ليتك تفعل، ليتك تصيب قلبي ولا تصيب ولدي. قابيل، ها أنا ذا مرة أخرى أمامك، صوب أحجارك إلى قلبي. لن ألعنك، لا أستطيع حتى أن أكرهك. أمي مسكين يا قابيل، لم يعد معك أحد حتى أمك مسكين. أمي أمي. قابيل قابيل. كفى كفى كفى، صوتك يزلزل قلبي. أمي تبكي، أمي تبكي. على هابيل، قلبها يبكي على هابيل. عندما واجهتني في السفح رأيت في وجهها صورة من هابيل وصورة مني. كانت تحمي هابيل منك وعيناها تبكي عليك. ولكني رأيت في عينيها رحمة لي. من جفاء إقليمة، من إيثارها لهابيل عليك. أمك تحب هابيل وترسي لك. أمي تظلمني. وآدم وآدم. والسماء والسماء التي حكمت بالقربان لهابيل. السماء والسماء والسماء. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. أيتها القرية التي اتخذت ضدي، لم يعد شيء معي، والسماء أيضا تلعنني. الجماعة تنتظرك، أعلن السلام، تقبلك الأرض وتسامحك السماء. أعلنوا أنتم أنكم تسلمون إلي هابيل. أسلموا هابيل. خسر خسر. أيتها الجماعة الواحدة، لم أعد أطيق. أنتم تتحدون ضدي، أنا لا أستطيع أن أواجهكم، ولكنكم لا تستطيعون أيضا مواجهة أحكاري. قابيل قابيل، الرحمة، أنت تشوه صورتك في وجهي. الرحمة الرحمة. أمي أمي. مسكين، أمك شقية يا قابيل، إلى متى يحتمون بها منك؟ يختبئون في الكهوف وهي تجمع لهم الطعام. وهابيل يزدرد الطعام كله، إنه جشع. وإقليمة مثل هابيل تحب الطعام كثيرا. ولماذا تحمل إليهما الطعام دونك؟ إنها أم هابيل وليست أمك. لا، أمي، أمي. كيف تعرف أنها تحبك؟ لا بد من تجربة. دبر شيئا، ألغمها على أن تعلن حقيقة قلبها مع قابيل أم هابيل. قلبي معك، معك يا قابيل. Yeah!